إلى التزوج. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. غض البصر وإحسان الفرج يحصل بأمور عديدة، بالامتناع، بامتناع الإنسان وكبحه لجماح نفسه وإشغاله لها بطاعة الله وإشغاله لها بالأمور النافعة، لكن الصوم يزيد على ذلك. فإن ما فيه من غض البصر وما فيه من الإحسان أعظم من بقية الأمور، ولهذا أورده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بأفعل التفضيل، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا يعني أن الصيام يشترك مع غيره من الأعمال التي يحصل بها الإنسان غض البصر وتحسين الفرج، لكن الصوم يزيد على ذلك، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فليس هناك بالنسبة للشباب ما هو أحسن من الزواج لمن كان قادرا عليه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا كان الشاب راغبا في الزواج وحريصا عليه وتواقا إليه، ولكنه لا يجد لضيق ذات يده أو لانشغاله بأمر آخر لا يستطيع معه أن يتزوج، ماذا يصنع؟ هل يترك الشهوة تتأجج في داخله حتى تقوده إلى ما لا تحمد عقباه؟ ماذا يفعل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدواء الناجع. ما هو؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذه هي النصيحة التي نعتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشباب إذا لم يستطيعوا الزواج. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو الخصاء بالنسبة للدواب، ترد خصيتاها فلا تستطيع بعد ذلك الفحول منها أن تنزو على غيرها ولا أن تلقه، تموت هذه الرغبة، رغبة الذكورة فيها. لكن الصوم شبيه بهذا، ليس وجاء حقيقيا بمعنى أنه يقتل الرغبة في نفس الشاب، لا، لكنه شبيه بهذا، فإنه له وجاء، يعني كالوجاء، لأنه يكسر حدة الشهوة في نفس الشاب، يكسر حدة الشهوة في نفس الشاب. والعلماء قد تكلموا على هذا الأمر وبينوا أن الصوم كما ذكر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى، لكن لا يكون هذا الدواء ناجعا ولا تكون هذه النصيحة مؤدية لهذا الأمر إلا إذا حصل الامتناع عن الأمور الأخرى التي تدفع بالشاب إلى ثوران شهوته. متى يكون الصوم وجاء لشهوة الشاب وكسرا لحدتها؟ إذا امتنع عن الأمور التي تثير الشهوة وما بقي إلا ما في داخله من الطاقة والرغبة، فإن الصوم يحصل هذا الأمر. لكن إذا لم يمتنع عن الأمور المثيرة من الصور والأفلام والمهيجات والكلام الفاحش، فإن الصوم لن يزيده شيئا، الصوم لن يحدث هذا الأثر، لن يحدث هذا الأثر. وهذا الأمر معروف في باب التداوي، في باب التداوي فيه وقاية وفيه ماذا؟ وفيه علاج، فالصوم علاج، لكن حتى ينجع العلاج لا بد من الوقاية، لا بد من الوقاية. فكف الشاب نفسه عن مثيرات الشهوة وعن الأمور التي تؤججها وتزيدها هذا أمر مطلوب، إذا اقترن بالصوم حصل له ما يريده من كسر حدة الشهوة حتى ييسر الله سبحانه وتعالى له النكاح الحلال الطيب، فحينئذ لا حرج عليه ويستطيع أن يستمتع بما أباحه الله سبحانه وتعالى له. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث أيضا مفسر لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. يقول هنا صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر 29، أي أقل ما يكون منه الشهر 29 ليلة. بعد هذه قال: فلا تصوموا حتى تروه، بعد مضي 29، لا تصوموا حتى تروا هلال رمضان، فإن غم عليكم، يعني هذه الليلة التي يمكن أن تكون ليلة 30 من شعبان، ويمكن أن تكون الليلة الأولى من رمضان، وهي ما تسمى بليلة الشك، إن غم علينا لم نرى الهلال في تلك الليلة ماذا نصنع؟ قال: فأكملوا العدة 30. وهذا مفسر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم: فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا العدة 30 يوما، عدة شعبان، ثم بعد ذلك يبتدئ شهر رمضان حتى وإن لم تروه. يعني متى يجب الصيام على المؤمنين؟ يجب بأحد حالين: إما برؤية هلال رمضان، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فإن رؤي الهلال بعد مضي 29 ليلة وجب الصوم، وإن لم يرى أكمل شعبان ووجب الصوم بعد ذلك بالحساب، لأن شعبان قد اكتمل، فنستيقن هنا بعد اكتمال شعبان من دخول شهر رمضان، لأن الشهر أكثر ما يكون 30 يوما. 30 يوما. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. هذا الحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدث بينه وبين أهل بيته أمر أغضبه، وهذا يدلنا على أنه لا يخلو بيت من بيوت الخلق من وجود مشكلات، حتى ولو كان هذا البيت هو بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزوج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنساء أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، ومع ذلك حصل منهن ما حصل، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وإذا كان الحال كذلك، فإنه يجب علينا جميعا أن نفقه هذا الأمر. بعض الناس إذا حصل من زوجه أدنى أمر سارع إلى تضخيم القضية، بل ربما أدى به ذلك إلى طلاق زوجته، ظانا أن بعض البيوت تخلو من هذه الأمور، ولكن الحقيقة أنه لا يخلو بيت زوجية من وجود بعض الأمور التي تنغص الحياة أو التي تثير حفيظة الإنسان، لكن يجب على الإنسان أن يتعقل وأن يتذرع بالصبر. وقد قال بعض الحكماء: إذا وجدت اثنين طالت صحبتهما فاعلم أن أحدهما يصبر على الآخر. لكن إذا لم يوجد صبر، إذا لم يصبر أحدهما على الآخر، فإن الصداقة هذه والمصاحبة ستنتهي عند أول مشكلة تحدث، قد يغضب الإنسان ويهجر زوجه، لكن يجب ألا يجاوز بذلك الأمر مدى ما دامت الأمور في الحدود المعتادة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حصل هذا الأمر من أزواجه غضب وآلى ألا يدخل عليهن شهرا. آلى يعني حلف، حلف، ولكنه ليس الحلف، ليس الإيلاء المذكور في كتاب الله الكريم. الإيلاء، إيلاء الزوج من زوجته حلف، ولكنه حلف مخصوص. هذا الحلف يعني أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته 4 أشهر. فإذا حلف على ذلك كان موليا، لأنه آلى أي حلف، لكن حلف على ترك وطئ زوجته 4 أشهر. وهذا فيه إضرار بها، فإذا مضت هذه المدة وطالبت الزوجة بحقها فإن القاضي يأمره بالرجوع، فإن رجع وإلا طلق القاضي عليه، فسخ النكاح. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن رجع، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلف هذا الحلف، ولكنه حلف ألا يدخل بيوت أزواجه شهرا، حلف ألا يدخل بيوت أزواجه شهرا. وهذا يدلنا على أن من حق الزوج أن يؤدب زوجته، من حق الزوج أن يتصرف تصرفا يعالج به بعض الأخطاء التي ترتكبها زوجته، من حقه، لكن في الحدود المشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع ذلك كان منعزلا عن بيوت أزواجه، فلما مضى 29 يوما دخل على بعض بيوت أزواجه، دخل عليهن، وهن رضوان الله عليهن من محبتهن، مع محبتهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورغبتهن في أن ينتهي هذا الأمر الذي أغضبن به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهن مع ذلك كن حريصات على حدود الشرع. الرسول حلف ألا يدخل بيوتهن شهرا، ثم دخل بعد مضي 29 يوما، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل البيت 29 يوما، ثم أنت الآن تدخل بعد مضي 29 يوما، ما اكتمل الشهر، بقي منه يوم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 29 يوما، الشهر يكون 29 يوما. وهذا لا يعني أنه في كل حال يكون كذلك، ولكن مرة يكون 29، وفي بعض الأحيان يكون 30. فذلك الشهر الذي حلف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 29 يوما، فبعد أن انقضت انتهت اليمين التي حلف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل على أهله. لماذا أورده المصنف هنا؟ أورده ليدل به على ما تقدم من أن الشهر يكون 29 يوما، فإذا مضت هذه الأيام 29 فإما أن يرى هلال رمضان فيجب الصوم، أو أننا نكمل عدة شعبان 30 يوما ثم نصوم رمضان بعد ذلك بيقين. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة. حديث أبي بكرة رضي الله عنه هذا لا يدل على ما قد يفهم من ظاهره من أن شهر الصوم وشهر الحج لا بد أن يكون تاما 30 يوما، لا، ولكن هذا الشهر، هذان الشهران قد يكونان تامان وقد يكونان ناقصان من حيث عدد الأيام. ولكن المقصود من الحديث ما هو؟ المقصود أن هذا الشهر شهر رمضان وإن نقص من ناحية عدد الأيام فلم يكتمل 30 يوما، وإنما انتهى 29 يوما، فإن أجر الصائم لا ينقص، يحسب له عند الله سبحانه وتعالى صيام شهر كامل، لا ينقص الأجر بنقصان يوم من الشهر. وكذلك في عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة إن نقص هذا الشهر، نقصت عشر ذي الحجة في أولها، نقصت بعض أيام شهر ذي القعدة، فلم يكتمل شهر ذي القعدة، ودخل الناس في شهر ذي الحجة بعد مضي 29 يوما من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، فإن هذا لا ينقص من الأجر أيضا، لا ينقص من الأجر. وبعض العلماء يقول حتى وإن اختلف الناس في دخول شهر ذي الحجة لأنها عشرة أيام، والعمل الصالح فيها فيه فضل عظيم، أو أن نقول إن هذه العشر مع كون العمل فيها فاضلا، إلا أنه لا يصدق كونها عشرا، هي في الواقع 9 أيام، فبعد مضي اليوم 9 بكماله، يوم عرفة، لا يبقى بعد ذلك إلا يوم العيد. فهذا النقصان سواء إن كان في دخول الشهر أو كان في اعتبار العشر نفسها التي هي من بداية دخول شهر ذي الحجة، إما باختلاف الناس بأن يدخل الشهر متأخرا وقد دخل في الحقيقة قبل ذلك ولم يبقى للناس إلا 9 أيام، فإن هذا لا ينقص من أجرهم شيئا. إذا حصل نقص في الحساب في أحد هذين الشهرين، في شهري العيد، وهذا الشهر ليس هو شهر عيد كله، ولكن العيد يعقبه، يعقب شهر رمضان ويعقب عشر ذي الحجة، إلا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأجر الكامل لعباده في شهر رمضان وفي عشر ذي الحجة لمن عمل في ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. هذا بيان أيضا لحال شهر رمضان ولغيره من الشهور، وأورده المصنف رحمه الله هنا ليبين به أنه لا يلزم لأداء فريضة الصوم أن يكتمل الشهر، بل قد يكون الشهر تاما 30 يوما، وقد يكون ناقصا 29 يوما، وهكذا بقية الشهور، وهكذا بقية الشهور. فالمعتمد هنا عندنا الأشهر القمرية، والتي تبتدئ برؤية الهلال في أول الشهر، وبرؤية الهلال تنتهي برؤية الهلال من الشهر الذي يليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا من باب التيسير، تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولكن هذا لا يعني أن الأمية فضيلة يجب البقاء عليها والسعي إليها، لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة هذا وضعها، لا تكتب، لا تعرف الكتابة ولا تعرف الحساب، إذن كيف تلتزم بالعبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى؟ كيف تعرف دخول رمضان فتؤدي فريضة الصوم؟ كيف تعرف دخول شوال فتفطر تنهي الصوم؟ كيف تعرف دخول هلال ذي الحجة حتى تحسب بذلك دخول مع وقت الوقوف بعرفة، الله سبحانه وتعالى ربط ذلك لها بأمر ظاهر لا يحتاج إلى حساب. ما هو هذا الأمر؟ الرؤية، الرؤية، رؤية الهلال، رؤية الهلال. فقوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية من باب حكاية الواقع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ليس دعوة للبقاء على الأمية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان أميا ليظهر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولتتبين معجزته، معجزته في تلك الأمة التي بعث فيها. فإن الله قد أنزل عليه القرآن وآتاه العلم وآتاه الإيمان وآتاه الحكمة، وعندما تأتي هذه لأمي تكون أبلغ من مجيئها لعارف بالقراءة والكتابة، لأنها لو جاءت لعارف بالقراءة والكتابة لقالوا هذا من صنيعه، يعرف القراءة والكتابة فاخترع هذا. لكن عندما تنزل هذه على أمي لا يعرف القراءة والكتابة، هذا الأمر أبلغ وأقوى في باب المعجزة من نزولها على عارف بالقراءة والكتابة. أما الأمة فإنه يجب عليها أن تتعلم، ويجب عليها أن تسعى لإزالة الجهل، والله سبحانه وتعالى قد امتدح العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لا يستوون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله على الحقيقة لمعرفته بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم. ومن الطرائف التي يذكرها العلماء في التحبيب، تحبيب العلم والدعوة إليه، أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى فضل الكلب المتعلم على غيره. الكلب، الكلب، هذه الدابة الله سبحانه وتعالى فضل ما كان منها معلما على ما لم يكن معلما، فما لم يكن معلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذه، وبين أن من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فليست الكلاب من الأمور المحمودة التي تتخذ إلا لأغراض شرعية صحيحة، للحراسة أو للصيد. والله سبحانه وتعالى فضل الكلب المعلم على غير المعلم. المعلم أباح صيده، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين. فإذا صاد الكلب المعلم المدرب على الصيد صيدا أباح الله لنا الأكل منه، وإذا صاد الصيد هذا نفسه كلب غير معلم حرم علينا أكله. ما الذي فضل هذا الكلب على ذاك؟ التعليم، التعليم. وهذا فيه أيضا إظهار لفضيلة التعليم وحث ودعوة إليه، وليس كما يظن بعض الجهلة أنه يجب البقاء على الجهل ويجب ترك التعلم حتى نكون من الأمة، من الأمة الأمية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذاك الأمر إنما كان حكاية للواقع الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا أميا أبلغ في باب ظهور المعجزات على يديه من ظهورها على يد متعلم يعرف القراءة والكتابة. على أن الأمر أيضا يختلف في قولنا أمي عن قولنا جاهل. الأمي من هو؟ الذي لا يعرف القراءة والكتابة. لكن هذا بخلاف الجاهل، قد يكون الإنسان أميا لكنه عالم، أخذ العلم بالتلقي لكنه لا يعرف القراءة والكتابة. القراءة والكتابة من وسائل تحصيل العلم، وقد يحصلها بغير ذلك، قد يحصلها بطريق الاستماع. والله سبحانه وتعالى بين لنا الأدوات التي يمكن أن نحصل بها العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالسمع والبصر هذه من الأدوات التي نستطيع أن نحصل بها العلم. فالأمي ليس بلازم أن يكون جاهلا، يمكن أن يكون عالما ولكنه لا يعرف القراءة والكتابة، لا يعرف القراءة والكتابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معلما، علمه ربه، ولكنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا بيان لما يجب على كل إنسان مسلم أن ينهجه في مسألة الصوم. بعض الناس إذا أقبل رمضان صاموا، قالوا حتى يدربوا أنفسهم على الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا الصمت: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. ليس الصيام بالعبادة الشاقة التي تثقل على النفس والتي تؤثر عليها حتى يحتاج الإنسان إلى تدرب عليها، بل هي عبادة سهلة، بل هي عبادة سهلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر، نهى أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين. وبعض الناس قد يفعل ذلك ليتأكد من صومه لرمضان، خشية من أن يفوته شيء من رمضان، فيقدم الصوم يوما أو يومين. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، لأن التكليف الشرعي مبني على اليسر والسهولة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلفنا الله بالصوم إذا رأينا الهلال أو رآه بعضنا، وهذا الأمر يدخل في طاقتنا وفي مقدرتنا، لكن إذا لم نره لا يكلفنا الله عنة، بحيث نصوم للاحتياط قبل رمضان يوما أو يومين حتى لا يفوتنا شيء، بل نحن متعبدون بما نستطيع، والذي نستطيعه هو ما نراه أو بالحساب إن لم نستطع رؤية الهلال. لكن هناك في بعض الأحوال الإنسان له صوم معتاد، من عادة بعض الناس مثلا أنهم يصومون الاثنين والخميس، فإذا كان هذا الاثنين مثلا أو كان هذا الخميس هو اليوم الذي يسبق رمضان، إذا فرضنا مثلا أن رمضان كان في يوم الثلاثاء ويوم الاثنين كان من عادة هذا الإنسان أن يصومه، من عادته في كل شهر أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فصادف هذا الاثنين اليوم الذي قبل رمضان، أو صادف هذا الخميس اليوم الذي قبل رمضان جريا على عادته، فإنه لا شيء عليه. لكن المهم ألا يتقصد ذلك فيتقدم رمضان بيوم أو يومين. لكن إذا جرت عادته بصيام أيام ثم أعقبها رمضان فإنه لا حرج عليه في ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.